بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال الإمام أبو القاسم سعد بن علي بن محمد السنجاني رحمه الله تبارك وتعالى في الرائية والسنة، قال: وخذ وصفه عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم الذي منهم خبر، وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين كل محدث زائغ ذعر، فذو الرفل منسوب كل هنا في الضبط يقول ذعر، ادري عندك ايش ذعر. قال: وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين كل محدث زائغ ذعر، فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادم، عن الحق ذو بغت على الله والنذر، وعقلي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظا ذات لهب لا تبقي ولا تذر، وأفرح من صنفين قد لعنا معا، فذا أظهر الإرزى وذا أنكر القدر. ما شاء الله، رحمه الله وغفر له جميع المسلمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الزنجاني رحمه الله في منظور الرائية، قال: وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر، أي خذ وصف هؤلاء أهل الإحداث أهل البدع، خذ وصفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه شديد عليهم، أي كلماته التي جاءت عنه فيها الذنب لهؤلاء غاية الذنب، ففي غير ما حديث جاء التحذير من البدع، بل صنف أهل العلم مصنفات في جمع الأحاديث تحذير أهل البدع والأقوال، والآيات كذلك. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وهي طريقة أهل البدع، يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، و الأحاديث كثيرة، حديث ابن عمر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث العرباض: أما بعد فإن عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بنماذج، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم وظلات الأهواء. وكذلك تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إلى غير ذلك. الأحاديث التحذير من الخوارج كثيرة، وأنهم كلاب النار، وأنهم شر الخلق والخليقة، أينما لقيتموهم اقتلوهم قتل عاد، اقتلوهم قتل ثمود. كذلك القدرية في الحديث الحسن: إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم، إلى غير ذلك من الحديث تحذير من أهل البدع. وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم بالذي منهم خبر. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يأتي البيت الذي بعده وقد عدهم 70 صنفا نبينا. وهذا في حديث الافتراض حيث قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة وفي رواية ملة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين كل محدث زائغ ذعر. فرقة الناجية واحدة، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة السلفيون، وصنفين كل محدث زائغ ذعر. كلها في الملة واحدة. وقد وصفهم بقوله: كل محدث، أي أحدث في الدين هنا. قال: وعدهم 70 صنفا نبينا وصنفين، يعني 72 فرقة كلها ضالة والنادية واحدة، وصنفين كل محدث من الإحداث في الدين على حديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وحديث: وإياكم محدثات الأمور، حديث جابر. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فأهل البدع أهل إحداث. ولهذا في حديث الحوض عندما تضرب الملائكة بعض الناس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدل. كل محدث زائغ، والزيغ هو العدول والانحراف عن الحق. وأهل البدع يسمون أهل زيغ، أهل زيغ عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ أزاغ، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا يقول: هناك ارتباط بين النفاق. ولهذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إيمانه. فتجدهم أمام الولاة يلدعون ويثنون، إذا اجتمعوا في جلساتهم الخاصة يغمزون ويلمزون ويطعنون. هذه من صفات أهل النفاق، صلى الله السلامة والعافية. قال: وصنفي والكذب كذلك عندهم، يستحلون الكذب، يقولون: نكذب مصلحة الدعوة، عياذ بالله. وأهل البدع اجتمعوا على الكذب، اجتمعوا على السيف. أهل الجاهلية كانوا يتورعون عن الكذب، هم كفار، كما جاء عن أبي سفيان أول. قال: لولا أن يؤثر عني الكذب لقلت كذا وكذا. أن يتورعون أهل الجاهلية وأنتم. قال: وصنفين كل محدث زائغ ذعر، ذعر بكسر العين. قالوا في اللغة: الذعر هو الدهش، ذعر أي دهش، ومعناه تحير. وصفة، وهي صفة لهؤلاء لأنهم أهل حيرة وشك، فهم ليسوا على قدم واحدة وليسوا على ثبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء، كل يوم على رأي وعلى مذهب، كما يتجارى الكلب بصاحبه. داء الكلب لا يدع مفصلا إلا دخله. فهم أهل الحيرة وشك وتذبذب وتخبط وتنقل، ولهذا يقول بعض السلف من وقع في البدع أكثر التنط، اليوم عنده رأي في كذا وغدا عنده رأي في كذا، وكل يوم يخرج له مذهب ومعتقده. وتسمعونهم الآن في المواقع، فضحتهم هذه المواقع، قال لأحدهم هل أنت منتمي للإخوان؟ قال نعم أنا انتميت للإخوان وكذا وكذا والله أخذت معهم فتح. وبعد سنوات هل انتميت؟ قال لا أنا ما انتميت للإخوان. ما يعلمون أن هذه المواقع كيف ضحت. وآخر قال أنت قلت في البلد الفلاني كذا وكذا، قال لا أنا ما قلت. ثم يخرج له المقطع أنت قلت كذا وكذا. فوحتهم هذه المواقع، كشفتهم، كشفت كذبهم، نعوذ بالله. قال أما المنهج الحق فهو واحد، منهج أهل السنة واحد، أن هؤلاء هم تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع مفصلا إلا دخله. قال الناظم قد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفي كل محدث زائغ زائر. كذلك الذعر قد يكون من أوصافه الصياح ورفع الصوت، إلى أن قال رحمه الله فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت ذو بهت على الله والنذر. فذو الرفض منسوب إلى الشرك، هم أبرز من عرفوا بالقبورية، الروافض عباد القبور والأضرحة صرفوا العباد لغير الله وإلى تشييد المعابد والأوثان والأضرحة، وذلك من قديم. فالدولة الفاطمية ومن بعدهم لا تسمى العبيدية، والدولة العثمانية، وما أحيوا الأضرحة والقبور والتعلق بها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك، ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد. فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل، تجدهم يعظمون قبر الحسين يعبدونه من دون الله، منسوب إلى الشرك عادل عن الحق منحرف عن الحق جانب للحق ذو بهت على الله والنذر. البهت الكذب، البهت الكذب. ولهذا قال الإمام الشافعي ما رأيت أشهد بالزور من الرافضة، لأنهم أهل كذب، عندهم التقية دين، الكذب عندهم دين، يقولون التقية ديني ودين آبائي، فالتقية هي الكذب، التقية هي الكذب. وهكذا أهل البدع اجتمعوا على الكذب وعلى السيف، كما يقول أيوب السختياني اجتمع أهل الأهواء على السيف. قال فللرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. النذر هم الرسل. كذبت ثمود بالنذر أي بالرسل، ولقد جاء آل فرعون النذر أي الرسل، يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن حق ذو البهت على الله والنذور. ولهذا هذا قال الزنجاني في كتب في شرحه بحديث من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: يظهر بعدي قوم يظهرون محبتكم أهل البيت، لهم نبز يقال لهم الرافضة، فأينما لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. هذا رواه ابن أبي عاصم لكنه ضعيف ضعيف، وسموا بالرافضة لأنهم رفضوا إمامة الشيخين. وعلي رضي الله عنه أحرقهم الذين ألهوه، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نالي ودعوت قنبرا. وقنبرا مولى كان له على حجابه. والرافضة طائف، الاثنى عشرية والإسماعيلية والنصيرية والخشبية والخطابية والزيدية والهشامية، أتباع هشام بن أحمد بن الحكم الجواليقي وغيره، إلى أن قال: وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر. وعقدي أي اعتقادي صحيح في الخوارج، اعتقادي صحيح في الخوارج لأنه مبني على الأدلة من الكتاب والسنة، من السنة الصحيحة. الأدلة كثيرة في التحذير من الخوارج كما ذكرنا بعضها قبل قليل، وحديث عند البزار: قتالهم حق على المسلم، وحديث: شر قتلى تحت أديم السماء، وحديث: شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي، وحديث: يخرج فيكم أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. هذه أولا، أول الحديث أحداث الأسنان صغار سفهاء الأحلام، تحقرون صلاتكم عند مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم. من هو الصحابة يحقرون صلاتهم؟ أهل صلاة وأهل الصيام وأهل قراءة القرآن، لكنهم يمرقون مروق السهم من الرمية، مروق السهم من الرمية، كلاب النار. قال: وعقدي صحيح في الخوارج أملاب تعاوى في ضلال وفي سعر. من صفة الكلاب العواء يعوي، وهكذا الخوارج وصفهم بأنهم كلاب، كلاب النار. وفي الحديث الآخر: تتجارى بهم الأهواء أهل البدع كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب قاعد يصيب الكلاب، ومن صفات الكلاب ماذا؟ النباح. وهكذا أهل البدع أهل نباح، إذا وقع الخطأ أو رأوا معصية لبلاد التوحيد أو مخالفة شنعوا وضخموا وينسون محاسن والخير العظيم، وربما يكونونهم في بلاد الكفر أو في بعض البلدان التي الأضرع أمامهم تعبد من دون الله ولا كلمة. وهكذا الخوارج، فهم كما قال رسول الله كلاب النار، كلاب تعاوى في ظلام وفي سعر، في ظلام في انحراف، لأنهم ما ساروا على المنهج الحق وعلى اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، بل كما قال ابن عمر رضي الله عنه: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوا على المسلمين في ضلال، أي في الدنيا في ضلال في انحراف وفي سعر يوم القيامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج كلاب النار، فذكر لهم هذين الوصفين، الضلال في الدنيا وأنهم كلاب النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من مناهج أهل الضلال. كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم، ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظن ذات لهب لا تبقي ولا تذر، أي أن إن مقالهم الذي أحدثوه وبدعتهم التي أنشأوها توردهم النار. لهذا قال رسول الله كلاب النار. ومن أهل العلم من كفر الخوارج، ومن المعاصرين سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، والجمهور من أهل العلم ما كفروا، ولكن معتقد الخوارج معتقد. وهذه المناهج الحزبية من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصر والقاعدة كلها تسلك مسلك الخوارج كما قال أهل العلم. ولا يشترط في وصف الخارج بأن يأخذ بجميع عقائد الخوارج، إذا جاء بخصلة وانفصال الخوارج فهو خارج، إذا دعا الخروج على ولاة الأمور ولاة أمر المسلمين فهو خارج. تكفير بالكبائر، حكم بالتخليد في النار، وهكذا إنكار الرؤية. قال ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظى، متوعدون للظى وهي النار وبئس القرار، في مراعاة للوزن، أي إن الله جعلها بهذه الصفة عقوبة لمن فيها. قال تعالى وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أي توقد وتتوهج. ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظى ذات لهب لا تبقي ولا تذر. الحذر الحذر من عقيدة الخوارج. ولهذا في قول الله تعالى قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أولت على عباد النصارى وعلى الخوارج، وعلى الخوارج. والخوارج طوائف، طوائف ذكرهم أهل العلم في كتب الملل والنحل، الشهرستاني والفرق بين الفرق البغدادي في كتاب للملطي ودع الأهواء وغيره، كالأزارقة والأباضية والعجاردة والصفرية والنجدات وغيرها. قال وأبرأ من صنفين قد لعنا معه، فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر، فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر. هذا البيت يعلن فيه الناظم البراءة من طائفتين المرجئة، وسمي لذلك لأنهم أظهروا الإرجاء وقالوا به ودعوا إليه. والإرجاء مأخوذ من التأخير، فكل مؤخر للعمل عن مسمى الإيمان يطلق عليه عند أهل السنة مرجئي. الذين يقولون لا يضر مع الإيمان جمر كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فالإيمان شيء واحد يقولون لا يزيد ولا ينقص، فإيمان أفجر الأمة كإيمان جبريل أو بكر وعمر عند المرجئة، حتى أن واحدا من المرجئة سرقه فقال للسارق أنا أقول إن إيمانك كامل وأنت تسرقني، أقول إن إيمانك كامل لا ينقص وتسرقني، هكذا ذكر بعض أهل العلم. قال وأبرأ من صنفين قد لعنا معا، فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر، والقدرية لقب لمن ينكر القدر، الذي ينكر القدر قال له قدري، وكما جاء في حديث أن عند أبي داود غيره عندما قيل لعبد الله بن عمر لقد جاء قوم من البصرة يتكفرون العلم، يعني عليهم سيم العلم، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لن يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر خيري وشري. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القدرية في الحديث الحسن إذا مرضوا فلا تعودوهم إذا ماتوا فلا تشيعوهم. والقدرية على أصناف، قدرية الغلاة، القدرية النفاة، فمنهم نفاة الذين قالوا إن الله لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، والغلاة قالوا إن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، ويقولون أفعال العباد ليست مخلوقة، إنما العباد هم إنما هي مخلوقة للعباد أنفسهم، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ومجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، وقالوا خالق النور خالق للخير وخالق للشر، خالق الخير هو النور وخالق الظلم وخالق الشر هو الظلم، وقالوا خالق الخير أفضل من خالق الشر هكذا. والقدرية قالوا بخالقين متعددين مع الله، كل يخلق فعل نفسه، القدرية النفاة هم المعنيون بهذا البيت، وإذا أطلق القدرية فهم المقصودون بهذا الإطلاق وهم المعتزلة. والقدرية المجبرة الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على فعل نفسه، أولئك غلوا في الإثبات وأولئك غلوا في النفي، وهم الجهمية. والناظم يبرأ من المرجئة التي أظهرت الإرجاء والقدرية التي أنكرت القدر، وهكذا يبرأ الإنسان من أهل البدع. يقول بقوله وأبرأ من صنفين قد لعنا معا، أي في النصوص وفي كلام أهل العلم، فقد ذمت المرجئة والقدرية في مواضع عديدة. ومن جميل النظم في إعلان البراءة من أهل البدع قول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته الجوهر الفريدة، قال رحمه الله إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. وكان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يتمثل بهذا البيت أحيانا، وأذكر مرة كان مع الشيخ رحمه الله وكنا في السيارة سيارته، فإذا به أسمع الشيخ يردد البيت إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا، هكذا الشيخ بنفسه يردد. رحمه الله تبرأ من أهل البدع وجاهد أهل البدع إلى أن توفي رحمه الله. قال وأبرأ من الصنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر. يتبرأ هنا من المرجئة ويتبرأ من القدرية، كفى الله المسلمين شر الجميع. والمرجئة هي من البدع القديمة وهم طوائف، والمرجئة كما ذكر أهل العلم على ثلاثة أصناف من جعلهم أربعة، منهم من جعل الإيمان مجرد المعرفة وهم مرجئة الجهمية، ومنهم من جعل الإيمان هو وكذلك الأشاعرة في قول، ومنهم من جعل الإيمان هو الاعتقاد فقط، كما عند الأشاعرة، ومنهم من جعل الإيمان هو القول باللسان فقط كما هو عند الكرامية. وعلى مذهبه أهل النفاق أهل الإيمان، وعلى مذهب الجهمية إبليس مؤمن لأنه عرف ربه. ومرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وأخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. هذه ثلاث طوائف أو أربع كلهم على مذهب المرجئة على أصناف متعددة. نعم، وما قاله جهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر سما أبداه جهلا قد انتشر، وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. وما قاله جهم، من هو جهم؟ جهم بن صفوان أس الضلالة ورأس الضلال، ونسبت إليه الجهمية لأنه هو الذي نشر مذهب الجهمية أخذ معتقده عن جعد. وهذا جهم قتله أظنه سالم بن أحوز، وكذلك جعد بن درهم الذي أخذ عنه الجهم قتله خالد القسري الأمير. قال ضحى وتقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وكذلك جعد بن درهم أخذ عن لبيد، ولبيد عن طالوت، وهكذا سلسلة الجهمية إلى لبيد بن الأعصم اليهودي، جعد عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فسلسلة الجهمية تعود إلى اليهود، سلسلة الرافضة تعود إلى اليهود، والخوارج رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي. قال وما قاله جهم فحقا ضلالة، فحقا ضلالة رأس الجهمية، والجهمية ما معتقدهم ينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات، وقد رد عليهم علماء الإسلام ما تركوهم، ما قالوا نخلي كل واحد يعمل على ما يريد، لا، رد عليهم علماء الإسلام حماية للدين ودفاعا عن الشريعة وذبا عن السنة، رد عليهم الدارمي، رد على الجهمية، رد الإمام أحمد، رد شيخ الإسلام ابن تيمية تلبيس الجهمية فرضت أكثر من 10 مجلدات، رد الإمام ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ما تركهم علماء الإسلام، رد على الزنادقة الإمام أحمد قال وما قاله جهم فحقا ضلالة. وهو من أهل سمرقند الراسب الترمذي، من أهل الترمذي الترمذي قال وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر، بشر المريسي من رؤوس المعتزلة كذلك، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر، أي ما أبداه بشر ابن غياث المريسي من قول وكلام في الله وفي دينه عن جهل لا عن بصيرة، انتشر في الناس وصار له أتباع، وهكذا البدع. فالإنسان إذا لم يكن متأصل بالعلم الشرعي وإلا فيخشى أن ينجرف مع أهل البدع، وهذا بشر المريسي من أهل الأنبار، وكان أبوه يهوديا متكلما، فمذهب المعطلة والجهمية راجع إلى اليهود، نعوذ بالله من الضلال. علماء الإسلام عليهم وما قاله جهم، ولهذا يصرحون أهل البدعة الإخوانية أتلنا يقول ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، هكذا ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، ولهذا اليهود يستعملون الخوارج في تحقيق مآربهم في بلاد الإسلام. فالإخوان المفلسين الإرهابيين هم حمير الروافض، والروافض حمير اليهود، يركبونهم ويحركونهم أينما شاءوا. قال وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر، هكذا البدع تنتشر إذا لم يكن هناك علم ورد من أهل السنة بهذه البدع فإنها تنتشر. والواقع خير شاهد، بدعة الحزبيات من إخوانية وصولية انتشرت في الناس، ما تأتي بلد من بلاد العالم إلا وهناك لهم من يدافع عن حزبياتهم وجماعاتهم ونصرة للباطل. يعني إذا لم يكن الإنسان عنده علم يدفع به الشبهات فإنه ربما يضل من دعاة الضلال، وبالأخص يأتيك الواحد منهم بما شاء الله مظهره يعني ترى تقول هذا على السنة في مظهره وهيئته، لكن منطقه ومعتقده على مذهب الخوارج، وربما يستدل بالآيات والأحاديث، وربما يقال عنه يحفظ كذا وكذا ليفتن الناس كما فعل عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، كان مدرسا للقرآن عند عمر رضي الله عنه وآثره إلى عمرو بن العاص لما طلب مدرسا، قال آثرتك بعبد الرحمن بن ملجم وابني، ثم هناك تزوج بخارجية وسلك مسلك الخوارج وقتل علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، وكان يضربه بسيفه ويقول هذه لله وهذه لشيء في نفسي، ومدحه الخوارج عمران بن الخطاب الخارجي وقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان، تقرب إلى الله بكفر عن ذكر الله، نعوذ بالله من الضلال. قال وجعد فقد أرداه خبث مقاله، جعل ابن درهم اللي ذكرناه له وهو شيخ الجهم بن صفوان أرداه أهلكه خبث مقاله حيث زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا التي وهي شرح في الاعتقاد نشره وأحدثه وأوجده في الأمة بجحده أسماء الرب وصفاته. وكل من أحدث بدعة ونشرها فإن كل من تأثر بها يحمل وزره ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وجحد فقد أرداه خبث مقاله. وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب فأقبح بما ذكر عبد الله بن سعيد بن كلاب هذا رأس الكلابية. والكلابية هم الذين يقولون أن القرآن حكاية عن كلام الله ليس كلام الله إنما هو حكاية. وجعد بن درهم كان معلم مروان بن محمد الأموي آخر خلفائه فلما تبين له سوء مذهبه طرده من عنده فخرج إلى البصرة وبقي بها مدة وهو أول من أنكر تكليم الله تعالى موسى بكلام مشروع منه. فرفع أمره إلى خالد القصر وكان أميرا على العراق وأحضره جماعة من العلماء ففاتشوه عن قوله فأقر وأصر فأجمعوا على زندقته فأحضره المصلى يوم عيد الأضحى وصعد المنبر فخطب خطبة بليغة وعلمهم فيها الضحايا وما يجوز وما لا يجوز ثم قال ارجعوا فضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل وذكاه تحت المنبر بمحضر من الخاصة والعامة فاستحسن الكل فعله حتى قال ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان لله درك أخي من قربان لله درك أخي من قربان. كفى الله شر أهل البدع. فأهل البدع النصوص فيهم تحذير شديدة لعظم شرهم. لأن الخوارج أينما لقيتم اقتلوهم قتل عاد اقتلوهم قتلكم قتل ثمود قتالهم حق على كل مسلم شرار أمتي يقتلهم خيرتي. ولعل في البيت السابق في قوله قد لعنا لعله يفهم اللعن من حديث عن المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحدث هو البدع والابتداع في الدين. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر.